بسم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. سائل يقول: فضيلة الشيخ، أشكل علي عندما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخر رد السلام حتى يتيمم، مع كون رد السلام واجب وأن ذكر الله عز وجل على غير على طهارة مستحب، أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا يستقيم الإشكال إلا إذا أثبت أنه لم يرد، والواقع أنه رد، وهناك فرق بين تأخر السلام وانعدام السلام. فالواجب أن ترد السلام، لكن كونك ترد مباشرة أو تتأخر لوجود العارض أو طلب المستحب هذا منفك عن أصل الحكم. فأصل الحكم أن رد السلام واجب على المسلم، فإن تأخر لموجب واعتذر صاحبه بوجود هذا الموجب فلا بأس، وهذا هو الذي حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رد السلام اعتذر وقال: إني كنت على غير طهارة فكرهت أن أذكر الله، فدل هذا على أنه يشرع التأخير للموجب، والله تعالى.